يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة للأقارب وما حكم إعطائها للفروع والأصول؟ الجواب: الأقارب هنا قسمان. قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، وقسم لا تجب عليه نفقته كالعم والخال والعمة والخالة ومن تناسل منهم. وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني، بل هم أولى من غيرهم، يعني الأقارب الذين لا تجب على المسلم نفقتهم كالعمة والعم والخالة والخال ومن تناسل من هؤلاء، لأنها تكون زكاة وصلة، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. والقرآن الكريم دائما يبدأ بالأقارب، في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، دي النفقة الواجبة اللي هي تجب عن الإنسان بعيدا عن الزكاة. قل ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين والأقربين، يعني من تناسل من الوالدين والأقربين. ثم قال: واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما القسم الأول وهم الذين يجب على الإنسان أن ينفق عليهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة لوجوب نفقتهم عليه. فالوالدان والأولاد الصغار والبنات اللائي لم يتزوجن والبالغون من الذكور إذا كانوا غير قادرين على الكسب، يعني عجائز أو بهم عاهات لا يستطيعون الكسب، فيجب على الرجل أن ينفق عليهم ولو كانوا كبارا. أما إن قدروا على الكسب فلا يجوز إعطاؤهم، يعني الولد ما دام بلغ قادرا على الكسب ووجد كسبا، يعني وجد عملا يعمل، لكن مثلا طالب العلم إذا كان لا يعمل أو لا يجد عملا يبقى يجب على أبيه أن ينفق عليه، لأنه في حكم الإيه؟ العاجز عن الكسب. لكن إن قدر أن ينفق على نفسه يبقى لا يجوز إعطاؤه إيه؟ من الزكاة. الطالب البالغ، الطالب البالغ القادر على الكسب ولا يجد كسبا، لا يجد كسبا أهم شيء، إذا كان لا يجد كسبا أو لا يقدر على الكسب يبقى يجب على أبيه أن ينفق عليه وجوبا، لا يعطيه زكاة. يعني بعض الطلاب مثلا يعمل في الأجازة بما ينفقه في الدراسة يبقى لا يعطيه من الزكاة، لكن الآن العامل الأصلي لا يجد كسبا، فالذي لا يجد كسبا في حكم العاجز عن الكسب. ولذلك الشابان اللذان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعطنا مما أعطاك الله يا رسول الله، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها أي لا نصيب فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي رواية ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، يعني ذي قوة سوي الأعضاء. فوكلهما إيه؟ إلى ضميرهما. أما الجد والجدة ومن على وبنو البنين أولاد الأولاد وأولاد البنات ومن نزل، فيجوز صرف الزكاة إليهم عند المالكية وهم من الفروع. وكذلك الجد والجدة إذا كان من الإيه الأصول يجوز أن يعطيهم الإنسان من الزكاة. أما الإمام أبو حنيفة لا يجوز عنده أن يعطي الزكاة لا للأصول ولا للفروع. كما يجوز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير عند جمهور العلماء. الزوجة الغنية عندها مال تخرج زكاة وزوجها فقير، فيجوز أن تعطيه زكاتها. بعض العلماء قال بشرط ألا ترجع إليها في طعام أو كسوة أو غير ذلك، وبعض العلماء لم يشترط ذلك. ليه؟ لأن الزكاة حينما تعطى للرجل أصبحت ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء، يعني هي لا تعطيه من الزكاة وتقول أنفق علي أو أعطني مثلا أعطني إياها مرة أخرى، لا هي لا تقول ذلك. هي تقول له خذ الألف جنيه من الزكاة وتسكت، ثم بعد ذلك هو ينفق منها كيف يشاء لأنها أصبحت ملكا له. لكن في بعض الناس يفهم أن أي قريب لا يعطى من الزكاة، ولذلك يعطي الأجانب ولا يعطي الأقارب، ويقول الشرع قال هذا وهو لم يسأل عن الشرع. لا، هو طبعا بينه وبينهم مصانع الحداد، ويقول الأقارب كالعقارب فلا يعطيهم شيئا. هذا مفهوم طبعا معكوس عكس ما أراد الإيه الشارع. ده هو أولى، يعني الذي عنده أولاد كبار متزوجون وفقراء وأصحاب عيال المفروض على أبيهم هؤلاء أن يعطي زكاته لهم، لأنهم أولى من غيرهم، لأنهم كالغرباء، لأنهم بالبلوغ والقدرة على الكسب خرجوا من نفقته وأصبحوا مستقلين عنه تماما، ولهم أولاد ولهم زوجة، يبقى كل واحد منهم أولى من غيره. يعني لو جعل الزكاة لهم وجعلها راتبا هذا جائز ولا شيء فيه.